إثبات حقائقها. نعم هذه هي القاعدة. عند العامة لا تذكر، عند غير المتخصصين لا تذكر، عند غير المتخصصين ولو ما كانوا عامة، لأن مفهوم العامة الآن اختلف. الآن يدخل العامة ناس يظنونهم من أعلم الناس.